طيب نسألكم في الزاد، يا سيد كيف نعرف أن اللسان مو برشيد حتى نحجر عليه أو لا؟ لسان تصرف في المال. أيوة يعني مثلا لو لا أعطني بس ربع سيارة. لا لا لا ما تعطيني مثال بس أعطني. نعم يا شيخ حمزة سوداني. أيوة نختبره لا لا قبل أن لا نرشد. لا لا كيف نعرف صلاحه في المال؟ يحسن التصرف في البيع والشراء والهبة. أيوة هاي اثنين ما راجعوا بس واحد ثالث إذا سألنا ما راجع ما نسألكم. طيب يا أحمد رشيدان، كيف نعرف الإنسان صالح في المال حتى نفكر رشد عنه؟ صالح في المال كيف نعرف أنه راشد في المال؟ راشد في المال يعني إذا مثلا شرى سيارة بسعر أكثر من قيمتها، لا يعني بسعر مبالغ أكثر من قيمتها. لا ما رجعته اليوم، ما يصير لازم تراجعون. نعم هو غير ثلاث تسطر يعني ما يبي لها شيء، لازم تراجعون.